بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأضاحي باب وقتها، قوله: عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم، أي أطيب لحما وأنفع لسمنها لسمنها ونفاستها. فلحمها أطيب من لحم شاتين أخريين. وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، وهذا استنباط جيد، يعني استنبطه بعض أهل العلم بأن طيب اللحم في الأضاحي أولى من كبرها أو سنها. وهنا يذكر أهل العلماء مسألة، وهي أي أنواع الأضاحي أحسن أو أفضل، هل الإبل أم البقر أم الغنم، وهل المعز أولى أم الضان. فمنهم من يرى أن أفضل الضحايا هي الإبل، وذلك لعزة ثمنها، يعني لغلو ثمنها وارتفاع ثمنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إلى بيت الله في الحج. ومنهم من يرى أن البقرة أفضل، وذلك لكثرة لحمها من غيرها. ومنهم من يرى أن الغنم أفضل، ومن قال بفضلها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها، حيث ضحى بكبشين أقرنين أملحين. ومنهم من يرى أن أطيبها لحما هو الأفضل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو بردة بن نيار بأن عنده عناقا لحمها أطيب من شاتين، أذن له بأن يضحي بها. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر أيضا للعرف فيه أثر، بالعرف بين الناس أثر، والمجتمعات تختلف في استخدام أنواع اللحم. فمنهم من يفضل البقرة على الإبل، ومنهم من يفضل الإبل على البقر والغنم، ومنهم من يفضل الغنم بأنواعها، بل إن منهم من يفضل المعز على الضأن، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات واختلاف الناس واختلاف الأعراف. ولذلك يعني لو ترك الأمر بحسب الأعراف فإن هذا ما دام الكل مجزئ والمفاضلة تكون بحسب العادة، والله أعلم. نعم. قال: فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. وقد سبقت المسألة في كتاب الإيمان مع الفرق بين الأضحية والعق، يعني الفرق بين الأضحية وبين العقيقة، لأن العقيقة يراد بها الأعداد كالشاتين في الولد في الابن، والشاة في الجارية، وأن الشاتين تقدمان على الإبل والبقر، لذلك فرق بينهما بين الأضاحي وبين العقيقة. نعم. قال: ومختصره أن تكثير العدد في العق مقصود، فهو الأفضل بخلاف الأضحية، فإن طيب اللحم فيها هو المقصود. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: هي خير نسيكتيك. نعم. يعني خير الذبيحتين التي ذبحت، وهي العناق التي أشار إليها أو الجزعة، يعني فالجزعة هنا كانت خيرا من الشاة التي ذبحها قبل الصلاة أو قبل الإمام، وذلك لنفاستها ولطيب لحمها. نعم. معناه أنك ذبحت صورة نسيكتين، وهما هذه والتي ذبحها قبل الصلاة، وهذه أفضل، لأن هذه حصلت بها التضحية، يعني أولا وقعت في جرت عليها السنة وطابق فيها السنة، والأمر الثاني أنها أطيب لحما. نعم. والأولى وقعت شاة لحم، لكن له فيها ثواب، لكن له فيها ثواب، لا يعني بسبب ثواب التضحية. المبادرة. نعم. حيث أحس بحاجة جيرانه وأقربائه إلى اللحم فبادر بتقديمه لهم، لا بسبب التضحية، فإنها لم تقع أضحية، بل لكونه قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله، فلهذا دخلهما أفضل، أفعل التفضيل، ولهذا دخلهما أفعل التفضيل، حيث قال: خير نسيكتيك. نعم. نعم. فقال: هذه خير نسيكتي، يعني نسيكتي. أفضل. نعم. ذبيحتيك. فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيرا أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي جذعة عن أحد بعدك، معناه جذعة المعز، يعني أن جذعة المعز لأنها أقل من عام لا تجزي في الأضاحي، وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بردة ابن نيار في إجزائها له، حيث إنه قدم غيرها ولم تعد نسيكة، فكانت هذه البديلة قبلت وعدت استثناء. نعم. وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فجزعة الضأن تجزئ، وإلا فجزعة الضأن تجزئ، يعني جزعة الخروف تجزئ لأنها أكملت 6 أشهر. قوله عندي جزعة خير من مسنة، المسنة هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة، فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها وسمنها. قوله وذكر هنة من جيرانه، أي حاجة، أي ولما حس أبو بردة ابن النيار الحاجة من بالحاجة من جيرانه إلى اللحم بادر بذبح هذه الشاة قبل الصلاة، يعني ولذلك لم يعدها الشرع له، وإن كان حرص على أن يقدم الخير لجيرانه. قوله في حديث أنس رضي الله عنه في الذي رخص له في جذعة المعز، لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا، يعني هل الحكم يتعداه إلى غيره أو أنه مقصور عليه استثناء. نعم، والظاهر هو هذا. نعم، هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس رضي الله عنه، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق بأنها لا تبلغ غيره، بأنها لا تتجاوز غير أبي بردة بن نيار، ولذلك لو ذبح غيره لا تجزئه ولا تجزي أحدا بعده. قوله وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، انكفأ مهموز أي مال وانعطف، وفيه إجزاء الذكر في الأضحية، وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهما مجمع عليهما، وفيه جواز التضحية بحيوانين، يعني يجوز للإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية واحدة. فهذا أبو بردة بن النيار ذبح حيوانين، ذبح شاة وذبح عناقا. نعم، قوله فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، هما بمعنى توزعوها وتجزعوها بمعنى واحد، أي تفرقوها، وهذا أيضا فيه إشعار واستدلال بأن للإمام أن يوزع على أصحابه وخاصة الذين لم يضحوا، يوزع عليهم من الأضاحي ما يبلغهم أداء هذه السنة والقيام بهذه الشعيرة. قال وهذا شك من الراوي في إحدى اللفظتين، وقوله غنيمة بضم الغين تصغير الغنم. قوله والتصغير هنا ليس يعني المراد به صغار الغنم، وإنما المراد به يعني كما يقولون نوع من التمليح، يعني إن لم يكن غنما كثيرا فيكفي في ذلك غنما قليلا. قوله في حديث محمد بن عبيد الغبري ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، يعني أن يذبح ذبيحة أخرى ويقدم ذبحا آخر، حيث إن ما قدمه قبل الصلاة لم يحتسب. أما ذبحا فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال، أي حيوانا يذبح، كقول الله تعالى وفديناه بذبح، وأما قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء. نعم يعيد من الإعادة، وفي كثير منها أن يعد. أن يعد يعني أن يهيئ وأن يحضر شاة بدلا منها بحذف الياء ولكن بتشديد الدال من الإعداد، وهو التهيئة، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب سن الأضحية. يعني ما هي السن التي تجزئ فيها الأضحية؟ وهذا أيضا مما جاء وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يضحي أن يلحظ السن التي يضحى بها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني الأصل أن الإنسان لا يذبح إلا المسنة، والمسنة تختلف في بهيمة الأنعام، ففي الضأن ما أكملت سنة، وفي البقر ما أكمل السنتان، وفي الجمال ما أكملت 5 سنوات، وفي الماعز أيضا ما أكمل السنة، لكنهم استثنوا في الماعز، استثنوا في الضأن، يعني في الخرفان ما أكمل 6 أشهر، لأن بإكمالها هذه السن تكون قد اعتمدت على نفسها في طعامها وشرابها، واعتمدت على نفسها في أنها تأخذ وتأكل العشبة، وتكتمل أو جسدها يكون قد اكتمل، ولهذا تجزئ في الأضحية. وأما في الماعز فلا بد أن تكمل سنة، لأن إن كانت أقل من سنة يعني 6 أشهر تكون غير مكتملة النمو، وتحتاج إلى إعانة في أكلها وشربها بأن لا تزال ترضع، أو أنها تحتاج إلى من يعلفها، لذلك هي لا تجزئ. وإنما أجزأت أبو بردة بن نيار ذلك استثناء. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. يعني إما أنهم نحروا قبل الصلاة أو نحروا بعد يعني بعد الصلاة، لكن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الإمام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا يغنيه ما نحره قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، يعني يقسمها عليهم يضحون بها. أيوة. فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت، أي فبقي عتود، والعتود هو من ما لم يبلغ عاما، يعني قد يكون أقل من سنة، جزعة، لكنها لما كانت مكتملة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها. وهذا لا يعني أنه يضحى بها مطلقا، لكن ربما للحاجة ولعدم وجود غيرها أذن له أن يضحي بها. قال قتيبة على صحابته قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع، فقال ضح به. والظاهر أنه ضح جذع من الضاني، وهذا على أن أهل العلم يجيزون الأضحية به. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي العتود إشبه من الماعز، إن كان من الماعز فلعله تجاوز الستة أشهر. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية، وإلا لما أذن للرجل أن يضحي به. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة ابن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه، يعني وزعها بين أصحابه ليضحوا بها. جزاك الله كل شيء. نعم. يقول قسم وقسم. قسم. أي يعني الأصل أن الفعل قسم يقسم أو قسم يقسم، والكل بمعنى واحد. وضبط عندك بماذا؟ الفتح كله قسم. إيه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب سن الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض رحمه الله، يعني إنما لم يبلغ عاما لا يضحى به، واستثني من ذلك الضأن، فإن ستة أشهر تجزئه. نعم. ونقل العبدري، وهذا الأمر يعني الآن مشاهد، فإن في كثير من البلدان الضأن إذا تجاوز سنه ستة أشهر لم يستسخ في أكله، ولحمه يعني يخشن بحيث لا يصلح للأكل، ولهذا يجدون الإشكال كثيرا عندهم فيما لم يبلغ ستة أشهر، وذلك بسبب توفر المرعى وتوفر الغذاء، والجسم ينضج ويكمل في حدود الستة أشهر أو أقل من ستة أشهر. نعم. قال: ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكي هذا عن عطاء، يعني عن بعض التابعين، والسبب في هذا لعلهم لاحظوا هذه الأنواع وأثرها واكتمال لحمها بسبب وفرة المرعى. نعم. قال: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، يعني استثنوا الجذع من الضأن. وحكوا عن ابن عمر رضي الله عنهما والزهري رحمه الله أنهما قالا: لا يجزئ. وهذا لعله يعني موافقة لما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزي ذلك، وإنما يعني رخص فيه ترخيصا. قال: وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره، يعني الأحاديث التي جاءت ونهت عن التضحية بالجزع هي الأصل، أو أنها تحمل على أنه يستحب أن يكون أكبر من الجزع، ولا بأس إذا لم يوجد غيره. نعم. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره، يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن نعم. عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر رضي الله عنهما والزهري رحمه الله يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، يعني يمنعانه إن وجد غيره، ولا يمنعانه طيب جزاك الله، ويقبلانه إذا لم يوجد غيره. قال: فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم، وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، وهذه مسألة يعني على أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، واستثنى بعضهم البقر الوحشي أو الغزال، قالوا اجزئوا على أنها يعني مما جاز أكله، فنزلت أو قيست على بهيمة الأنعام. إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، ومنزلها منزلة الناقة أو منزلة البقر، وبالظبي عن واحد، وفي الظبي عن واحد لو الغزال يعني نزلها منزلة الغنم. وبه قال داود في بقرة الوحش والله أعلم. والجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل ما له ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل ابن عشرة أشهر. قال حكاه القاضي وهو غريب. وقيل إن كان متولدا من بين شاب من بين يعني إن كان متولدا من بين شابين، نعم يعني أبوه وأمه من شباب البهائم يعني في صغرهم، يجزي ما كان له ستة أشهر لسرعة نمائه وكبره. ما إذا كان أبواه يعني هرمين فمثل هذا في الغالب يكون ضعيفا ولا يجزي إذا كان سنه ستة أشهر. نعم. وقيل إن كان متولدا من بين شابين فستة أشهر، وإن كان من هرمين فثمانية أشهر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدن يعني الجمال، نعم البدن، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما، وهذا في الأضاحي خاصة يعني، لكننا رأينا أنه في الهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الإبل، ولعل السبب في ذلك أنه في الأضاء أنه في الهدي كثرة الناس الذين يعني يحتاجون إلى الهدي. وأما في الأضاحي فلما كان يعني أقل الناس أقل من ذلك واكتفي بالضأن أو المعز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذبح عن أهله وعن زوجاته البقر، وكما ذكرت في أول الدرس أن هذا يتوقف على الأعراف وعلى أيضا تطلع الناس ورغبتهم، فمن اعتاد أن يقدم لحم الغنم ويأكل لحم الغنم ويستسيغ لحم الغنم كان ذلك أفضل له، ومن اعتاد أن يأكل لحم الإبل ويستسيغه ويقدمه فالإبل في حقه أفضل. والمجتمعات التي تقدم وتفضل أكل لحم البقر فيكون لحم البقر في حقهم أفضل. نعم. قال حجة الجمهور أن البدنة تجزئ عن سبعة وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق، فدل على تفضيل البدنة والبقرة والبقر واختلف أصحابه يعني خصوصا إذا كان الذي ذبحها واحد ذبحها عن واحد فيكون قد قدم لحما كثيرا عن شخص واحد. قال واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل الإبل أفضل من البقر, وقيل البقرة أفضل من الإبل وهو الأشهر عندهم أن البقر أفضل من الإبل, وهذا يختلف باختلاف يعني المجتمعات. ففي بعض المجتمعات لا يقدمون على الإبل شيئا, بل إن ذبحهم للإبل يعدونه من أبلغ الإكرام ويتنافسون في تقديمه. ومنهم من يرى أن تقديم البقر أفضل, ومنهم من يرى أن تقديم الغنم أفضل, وهذا يختلف باختلاف المجتمعات. وفي بعض المجتمعات يقدمون الماعز على الضان, ويتنافسون في أكل الجفرات من الماعز, ويرون أنها أطيب لحما وأنها أكثر طعما من الضأن. وهذا تبع, الأضاحي تكون تبعا لذلك, لأن الغرض منها هو الأكل, والغرض منها هو يعني الاستمتاع بأكلها وبإطعامها. نعم. قال وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. سمينها وطيبها. وطيبها. واختلفوا في تسمينها, فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه. يعني السن المطلوبة. الثني من الحيوانات. هنا. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه كنا نسمن الأضحية. وهذا أمر يعني كان مألوفا لدى كثير من المجتمعات, أنهم يبادرون بشراء الأضاحي ويعلفونها ويعنون بها ويسمنونها, حتى إذا ما جاء وقت الضحية يرون أنها يعني من أفضل ومن أطيب ما يقدم أضحية. قال وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه قال لأن باليهود. في هذا تشبه باليهود. نعم. وهذا أمر غريب, يعني هل معلوم عند اليهود تقديم الأضاحي؟ حتى إنهم يسمنونها. ولذلك رد الإمام النووي هذا القول وقال هذا كلام يعني غير مسلم. نعم. وهذا قول باطل. نعم. قوله فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مما يحتج به مالك رحمه الله في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك, والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل على أنه والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل, يعني منعهم عن التعجيل بالذبح. نعم. و يعني مع الأسف في هذه الأزمان كثير من المجتمعات يذبحون هذه الأضاحي, منهم من يذبحها قبل طلوع الفجر, ومنهم من يذبحها من الليل, ومنهم من يذبحها بعد طلوع الفجر قبل الصلاة، وهم حريصون على أن يوفروها لأنفسهم ويطعمون بها ويخفونها عن الفقراء ولا يقدمون منها شيئا لهم. كل ذلك انحراف عن السنة وعن الهدي الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الغرض من ذلك هو إشعار وإظهار هذا الشعار وهذه السنة وإبراز التعاون والتآلف بين الناس، بحيث يقدمونه لهم ويشاركونهم. ولذلك شرع أن تكون الأضحية تجزأ ثلاثا، ثلث ليهديه الرجل لأقربائه ولأصدقائه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمعوزين والمحتاجين، وثلث يخصصه لنفسه. لكنهم أصبحوا في هذه الأزمان يوفرون الثلاثة الأثلاث لأنفسهم دون أن يهدوا أو يتصدقوا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.